بصلاة الليل، قم من الليل ولو قليلا، صلي ولو ركعة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر أو ثلاث عشرة ركعة. تعود أن تقرأ ولو من القرآن في قيام الليل. ومن العبادات وأختم تلاوة القرآن، حتى سمى السلف الصالح شهر شعبان بأنه شهر القراء، فكانوا يختمون فيه إلفا للقرآن، حتى إذا ابتدأ رمضان كانوا يختمون في كل ليلة، في كل ليلتين، في كل ثلاث. لا تستغرب تراني أنا وياك نشوف الجوال كل يوم حوالي 5 ساعات، لو خليناها في القرآن ختمنا كل يومين. ما أعظم أن نقرأ القرآن مرتلا في هذه الأيام. أيها الأحباب، إن أقبح وأعظم وأفجع خبر يصل إلى مؤمن في رمضان أن جميع أعمال الصائمين رفعت إلى المولى إلا عمله هو، وأن أبواب السماء أوصدت دون عمله. صام الناس ورفعت أعمالهم وصيامهم وقيامهم وتلاوتهم وصدقاتهم إلا فلان أو فلانة. وسبب هذا كله ليس لأنه لم يكن من الصائمين، أو أنه لم يكن من المصلين، أو أنه لم يكن يطعم المسكين، بل ونعم من أفضل عباد الله ظاهرا. جريمته أن بطنه صام وقلبه ما صام. نحن نتأمل قول الحق: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. لاحظوا، قرن الإفساد بالأرض مع قطيعة الأرحام، فإذا كان قاطع الطريق مجرما فقاطع الرحم أجرم. إن كان قاطع الطريق والسارق ومروج المخدر مفسدا فإن قاطع الأرحام مفسد في الأرض. ولذا قرنهم الله في لعنته في كتابه فقال: أولئك الذين لعنهم الله. قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يسمعون القرآن، يتدبرونه في ظاهر الأمر، هم من المثقفين ويقرؤون، وبعضهم يتكلم بلغات، لكن قلبه مغلق، قلبه عليه أغلال وقلبه عليه أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن القلب المغلق ما ينفعه رمضان، ولا ينفعه الصيام، ولا ينفع تلاوة القرآن. مسكين ولو كان أكثرنا حفظا وأكثرنا في الظاهر صلاحا وأبكرنا للجمع والجماعات، مسكين لأن أعماله من أعوام طوال ما رفعت إلى الله. أيفرح عبد أعماله حبست؟ والله إن حلق اللحية حرام، ولكن حلق الحسنات أحرم وأجرم، لأن الحبيب يقول: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. عندما يأتي شعبان قبل رمضان يرفع الله لعباده الأعمال. في شعبان كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام يصوم ويكثر من الصوم، مع أن الصوم في رمضان هو الفرض. فلماذا تصوم يا رسول الله عليه صلوات ربي وسلامه؟ قال: شهر ترفع فيه الأعمال. معنى ذلك أن الذي صام رمضان هذا العام، ولربما صام بعض أيام شعبان، وفي قلبه غل على مؤمن، وقد قطع مؤمنا، وقد هجر مسلما، وقد تدابر مع عمه أو خاله أو أخيه أو أبناؤهم، قولوا له في العيد القادم بعد أسبوعين: قولوا له أحسن الله عزائك. لا تقولون من العايدين، ولا تقولون كل عام وانتم بخير. كيف يفرح؟ الفرحة حرام. الله حرم الفرحة على المتقاطعين، حرام على من قطع رحمه. لما؟ لأن الله لعن. وإذا لعن ربي عبد، من الذي يصل العبد الذي لعنه الله؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لذلك أحبابي، في هذه الأزمان الشيطان يعيش نشوة ويعيش فرحة. العلم كثر والجوامع كبار والخطب في كل مكان وأشرطة وعلماء ودعاة، ومع ذلك الشيطان يعيش طربا وفرحا. تدري لماذا؟ لأنه استطاع أن يمنع العمل أن يرفع. لما ما استطاع أن يمنعك من الصوم وأن يمنعك من الصلاة ومن تلاوة القرآن، ماذا فعل؟ قال: صل وزك وتصدق وصم ونعم ببو فلان. لكن ترى أخوك هذا مو بكفو تسلم عليه، إياك أن تسلم عليه. يكفي هذا أن تهجره 3 أيام فلا يرفع لك في السماء صوم ولا ركعة. يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يئس أن يصرفنا عن العبادة، ولكن تحريش بينهم. ولذلك لا يستحق الإنسان كلمة ونعم. ترى بعضنا يقول: أبو فلان ونعم، أبو فلان ونعم. والله ما يستحقها القاطع. والله لو لحيته أكبر من لحيتي، ولو كان علمه أعظم من علماء الأمة، ولو حفظ البخاري ومسلم والقرآن، لو يترك خيته، أخته أو أخوه، عمه أو ابن عمه، خاله أو ابن خاله، والده أو والدته، جده وإن على، ترك السلام عليهم بسبب بغضاء، أنه ساقط العدالة، فاسق بحكم الإسلام فاسق مهما بلغ علمه ومهما بلغ تقاه في ظاهر الأمر. أحبابي هذه موازين شرعية ليست على الهوى، أسلم على اللي يبي وزور على الذي لا يا حبيبي، غصبا عني وعنك نصل ما أمر الله به أن يوصل وجوبا مهما كان السبب ومهما كان سبب القطيعة. والله لو سفك دمك ولو قذف عرضك ولو أخذ مالك سلم عليه وخذ حقك في المحكمة، ما عندك مشكلة، المحاكم مفتوحة خذ حقك فيها، لكن السلام رغما عنك تسلم، وإلا رفع حجبت أعمالك من الرفع. وحتى تعلم أن أعذار القاطعين كلها باطلة، ترى أعذار القاطعين والهاجرين كلها باطلة، ولا عذر مقبول، ما في عذر مقبول. تدري لماذا؟ لأن الله أمر أن يحسن وأن يعفى، يحسن ويعفى عن من قذف أمي وأمك فداها نحري ونحرك. الصديقة بنت الصديق أغلى من أموالنا ودمائنا وأبنائنا، والله إن كل الملايين من البشر على كوكب الأرض لا يساوون غبارا في قدم أمي وأمك عائشة بنت الصديق، ومع ذلك تقذف ويأمر الله أن يعفى عن قاذفها، بل ويعطى صدقة. أحبابي وليعفوا وليصفحوا، قالها الله في سورة النور، وقبلها قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يقسم أبو بكر رضي الله عنه من غضبه على مصطح بن أثاثة أن أقسم أن لا ينفق عليه، أمره الله أن ينفق ثم أمره أن يعفو. باقي عندكم مشاكل أعظم من عرض محمد صلى الله عليه وسلم، هل يوجد حتى دم ابنك، حتى عرض بنتك، حتى دمك أنت، حتى مالك؟ هي ثلاثة أيام، بعدها خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ومن هجر مسلما فوق ثلاثة أيام فمات دخل النار، حديث حسنه الألباني. ومن هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه. إياك أن تأتي بالأعذار، أنا الكبير وهو الصغير، هو اللي ابتدأ وأنا الذي ما ابتدأت، حاولت أصلح معه ما حاول ما فتح الباب، كل هذه كلها أعذار من الثلاجة مجمدة، كلها لا تقبل عند الله. ابحث عنه واطرق الباب، لما؟ لأن الصلح معه المصلحة فيه ليست له، بل المصلحة فيه لك أنت. إلا إن طردك، إلا إن أقصاك وطردك، فالحمد لله رفعت أعمالك وعفى الله عنه، وعسى أن يقبل أقبل الله عذره. أحبابي إن صلة الرحم ليست فضل ولا نافلة، صلة الرحم فرض واجب وقطيعتها كبيرة كبيرة، بل من أكبر الكبائر. وبعضنا الشيطان ما جاهد قال له شيش أبو فلان، لو يقولون أبو فلان شيش نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يروح يقبل هالبربورة هالقشرة ذي هالوسخة، والله إن الشيشة حرام، والله إن الشيشة حرام، لكن أقسم بجلال الله إن قطيعة الرحم أحرم وأجرم وأدهى وأمر. وإذا كان الشيطان ما لعب عليك في الشيشة ولا الكبتاغون ولا مالبورو، ترى لاعب عليك بأكبر منها، هذه اختك من تبتسلم عليها، أحسن الله عزاك اللي يسمونك أحيانا طيب ومطوع، والله لا طيب ولا طوع، إلا أن تصلح ما بينك وبينهم، وإلا لا يهمك مدح الناس. أبو فلان ونعم يتصدق ومفطر الصائمين وجايب كراتين موية وجايب تمر، هذا كله على في العزيزية، ما رجل الله ما طلع أصل، لا زال على كوكب الأرض تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا. متى آخر مرة تركت السلام على أخوك أو على ولد عمك؟ علمني من 10 سنين هذا تاريخ آخر صلاة رفعت لك، نسأل الله الحفظ، هذا آخر صلاة رفعت لك بذيك السنوات. ولذلك مسكين مسكين اللي كلما دعي، تظنون أن رمضان صيام البطون؟ صيام البطون أطفالنا، ما عندكم أطفال صام، وأنا عندي طفلة عمرها 7 سنين وصايمة، والله إن قلبها أطهر من قلبي، إي والله مساكينها ما تعرف شيء، والأطفال إذا صاموا صامت قلوبهم وبطونهم، وإن يا الكبار نسأل الله العافية، الصغار إذا تضاربوا وتشاحنوا في الضحى أصلحوا قبل الظهر، وإن يبغالنا سنين بلياليها عشان عسى بعد ذلك. وهذا دليل على أن الشيطان قد اختطف بعض قلوب عباد الله. أما تلاحظون أن العيون ما تدمع؟ العيون لماذا لا تدمع من خشية الله؟ لماذا مع مضي رمضان ثقلت بعض الطاعات علينا؟ لماذا بعضنا أتحداه يبتسم؟ ما تلاحظون بعض الناس وجهه لو هو يرى نفسه في المرآة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما درى أنه هو؟ لأنه مقطب. لماذا لا نبتسم؟ لماذا لا نطلق الوجه؟ لماذا لا نتعامل مع الناس بأريحية وجمال؟ كما كان الحبيب كما قال جرير ما نظر إلي إلا تبسم، ليه ما نتبسم؟ هي أمراض القلوب، هي التي سببت عدم الخشوع في الصلاة وعدم التلذذ بكلام الله وعدم الطاعة وعدم التلذذ بالصيام. وإن الحياة تكون سجن وزنزانة حتى تغسل القلب على المؤمنين. ثم اعلموا أن بعض الناس يعتقد أن صلة الرحم أن تصل من وصلك، زارونا نزورهم، أعطونا نعطيهم، يوم بنينا البيت حطينا نزايل جابوا لنا هدية، يوم تزوج ولدي أعطانا هدية، يوم تلقى بعضنا إيش أعطني وأعطيك. لو أن الصلة أعطني وأعطك ما دخل الجنة أحد، الله يجزاك خير. حتى المروج المخدرات يتزارقون الطيب ويتبادلون المعروف. ليس هذا، ليست الصلة أن ترد الإحسان بإحسان مثله، هذا يعرفونها الفسقة والفجرة والصالحين كلنا نعرفه. الصلة أن تصل من قطعك وتحسن إلى من ظلمك وتعطي من منعك وتحلم على من جهل عليك، تعطيه ولا يعطيه، تزوره ولا يزورك، تقول جزاك الله ويقول أخزاك الله. هذا حبيبنا الصلة. الحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك أحبابي بتعريف الصلة هذا ما الواصلين قليل. يقول يا شيخ أنا ما أحبه، يا أخي لا يزورني ولا جوره. وبعدين عندنا مثال حديث رواه إبليس، تدرون الحديث اللي رواه إبليس، يقول ابعد عن الشر وغني له. هذا حديث رواه إبليس ليطرد عباد الله من زيارة المؤمنين. يقول خلاص هذا شر اتركه الشر. يقول يا أخي ما في خير أخوي، والله أنا أخوك في خير، أنت اللي ربما ما فيك خير. وكم واحد منا هجر رحما، فلما هجر زاد المهجور في الضلال وفي الغواية. لو كنت لازلت تصله لربما نصف المشاكل اللي عنده والمنكرات اللي عنده توقفت. لذلك إياك أن تعتقد أن الصلة مكافأة. مكافأة الواصل على الله، والعافين يحبهم الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقبل الختام اعلم أن من نعمة الله عليك، اسمعوني يا أحبابي، من نعمة الله عليك أن الله يرزقك رحم مشاكس ما في خير، يكدر عليك، يكدر وينكد عليك. الله يجزاهم خير. تدرون ليه؟ الله يجزاهم خير اللي يكدرون علينا، لأن تكديرهم يخرج أخلاقنا. لو كانت الدنيا ما فيها كدر كيف يخرج العفو؟ كيف يخرج كظم الغيظ؟ كيف يخرج الحلم؟ كيف يخرج الأخلاق الحسنة؟ كيف يا أحبابي؟ كيف تعفو عن الناس والناس ما يخطون عليك؟ علمني الله يجزاك خير. يقول أنا عدل، أنا دغري، أنا ولا دغري ولا غيره. والله لو والله يحاسبك باللي مسكر الباب ورا الباب ومسويه في الجهة، والله لو يحاسبك ما فعلت إن كان ما تتنفس اليوم ويهلكك من الليلة. لكن الله عفو غفور رحيم ودود حليم سبحانه. ويحب من عباده الغافلين والعافين، ويحب من عباده أهل الحلم. ولذلك الأرحام اللي يكدرون عيشنا قبلوا رؤوسهم، الله يجزاهم خير. هم الذين يخرجون منا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما تمكن من قومه قريش في مكة ماذا قال لهم؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، انتهت. ويوسف عندما تمكن من إخوانه وقد ظلموه أكثر من 30 سنة، باعوه بيعة العبد وفتنوه في عرضه وسجن عليه الصلاة والسلام، فلما أن تمكن منهم وله خزائن مصر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، انتهت المشكلة في دقيقة واحدة، انتهت مشاكل 30 سنة. نعم إنه نبي. وهنا العظمة، لابد أن نعلم أن العظيم من البشر هو الذي يتحمل الأذى ويتحمل الهم ويكبح جماح نفسه ويكظم غيظ نفسه. هذا هو الإنسان. أما يلي ماد براطمك مترين شفتيك ولا تسلم على الناس ولا الناس يهابونك، فيا أخي الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله. أبغض رجل من المصلين، ترى ما الكافر مبغض خلقه، لكن اللي يصلون واللي يسمون أنفسهم فيهم خير. أبغض رجل إلى الله، والحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. سلم على ولد عمك ما سلم عليه، مهجور والله ما جيه، سود الله وجهه. اصبر اصبر الله يهديك، اصبر اصبر. ودائما في مشاكل، ودائما حاد الطبع، ودائما لا أريكم إلا ما أرى. هذا أفشل وأحقر وأبغض رجل يمشي على الله من المصلين. الله ما يحبه، وهو الذي خلقه. لأن الله يحب الهين، الله رفيق يحب الرفق، الله يحب الهي. ولذلك أهل النار كل عتل جواب بخيل مكشر ومتكبر، الله لا يجمعها على مسلم. لذلك أحبابي رمضان مدرسة الأخلاق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. معنى ذلك اكظم غيظك، اعفو عن الناس. وأسألكم بالله يا أيها المصلون والمصليات، لا تشترون أحبابي إذا ظنكم في العيد أن العيد لمن لبس الجديد، البس خلق والبس مرقع. بس يا أخي تعال في العيد بقلب جديد، لا بثوب جديد. اذهب إلى أرحامك وقد أخطأوا عليك، وقد ظلموك، وقد بصق في وجهك، وقد اغتابك، وأكل مالك، وهجرك، وعد ألف. وفي النهاية قل عفوت عنه لله، وابدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم انظر من السلام سلامة في الدنيا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ما تسوي كذا؟ أنا أقول يا أحبابي لا تشتري ثوب في العيد، ما يحتاج، لأن الفرح حرام عليك. الله ما يفرح قلبا عصاه، ولا يمكن يفرح قلبا قطع. ولذلك قال الحبيب في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع. قال الراوي أي قاطع رحم، بل إن الحبيب قال: اقرأوا إن شئتم، أمرنا أن نقرأ، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.